إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مضل له ومبعوث لا مضل له، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية ومقصود بلا نهاية، خطرة المسلم بشان جنوده تملك الأرضية، ونظرة بعين رحمته تطير الكافر وليا، وأشهد أن سيد الأنبياء وقادر المرسلين سيد المرسلين سيد الأنبياء الحبيب الغالي القادم النبي الرسول المبلغ البشير النذير الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وكما امر بالصلاه عليه وكما ينبغي ان يصلى عليه وكما يحب ان يصلى عليه. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تشيد بعد الصلاه صلي على هذا البشير محمد، يا فوز من صلى عليه فانما يحوي الاماني بالنعيم الكمالي، صلوا عليه وارفعوا اصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. محمد بشر في نوره قمر في ظهره ملك يمشي على قدم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الأحبة الكرام، رواد مسجد الحق الكريم، أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم في هذه الساعة المباركة، وأن يمنحني وإياكم ثوب العافية والعفو والمغفرة ورداء الرحمة، وأن يأمن لنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن لقاء اليوم بعنوان التنمر والسخرية كما قال في العنوان الرسمي لوثائق الأوقاف المصرية، ولذلك نقول لحضراتكم إن الإسلام الحديث إنما جاء بأقسامه الثلاثة: عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، فالأخلاق ثمرة كل ذلك. لذلك مدح الله عز وجل سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن العالم اليوم أعظم ما يفقده في حياته الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فكل أمة في حاجة إلى ثوب الأخلاق، إلى رداء الأخلاق، إلى أن يلبس كل فرد منها الأخلاق. والأخلاق كما سبق أن قلت لحضراتكم هي الثمرة، هي الثمرة، هي الحصيلة، هي الفائدة، هي النعمة، هي الجائزة في هذا الدين. فمن وهبه الله الإسلام الصح، فمن وهبه الله الإسلام الموافق لكتاب الله وسنة رسول الله ألبسه ثوب الأخلاق. ولكننا في هذه الأيام وقبل هذه الأيام، ومنذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نجد الشيطان لعنه الله يحرش بين الناس ويفصل الناس في مصائد الأخلاق، ويأخذ في تلابيبهم فيدفعهم دفعا إلى الشحناء والبغضاء، ويدفعهم دفعا إلى القطيعة والشقاء والعناء. وهذا ما حضر منه الله وحضر منه سيد الأنبياء صلوا عليه وسلموا تسليما. لذلك يقول لنا الإمام المعلم الجودي أن الشيطان مر على جماعتين، جماعة في بيت الله تذكر الله، وجماعة خارج بيت الله تذكر الدنيا، فلم يستطع الشيطان أن يبيت مع الجماعة التي تذكر الآخرة وتذكر الله، لكنه جلس مع الجماعة التي تذكر الدنيا فحرش بينهم، فوقع الخلاف فيهم، فقاموا للعراة والخلاف والمشاكل، فأسمع الشيطان أهل الآخرة في المسجد وقال لهم: قوموا لفضل الله بين إخوانكم. فقام أهل مسجد الآخرة والدين في المسجد إلى خارج المسجد لفض الخلاف والشجار والنزاع بين أهل مجلس الدنيا، فشغل أهل الآخرة بأهل الدنيا، ثم انطلقوا بعد ذلك وطرقوا المسجد فارغا. فقال الشيطان: هكذا أطمع بالكافرين. قولوا لا إله إلا الله. ولذلك روي لنا أيضا أن يحيى بن زكريا عليهما السلام رأى الشيطان في صورته الحقيقية، وقد حمل على جسده المعاريض، الشهوات التي يشغل بها الناس. فقال سيدنا يحيى لابليس: ما هذا الذي تحمله على ظهرك وعلى عنقك وعلى جسدك؟ فقال له: هذه المعاريض شهوات وزينة أزين بها للناس حتى أشغلهم وأبعدهم عن ذكر الله وعن المساجد وعن مبادئ قراءة القرآن وعن الدعوة وعن مبادئ العلم وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعن. فقال له سيدنا يحيى: هل هي معك من المعاليم شيء؟ دعني أسافر قرب إلى زينب. فقال الشيطان ليحيى بن زكريا عليهما السلام: لا يا يحيى، إن أنت نبي من وحي الله وللأنبياء عصمة، ولكني أشهي لك الطعام حتى تشبع، فإذا شبعت تكاسلت عن الصلاة وعن ذكر الله. فقال يحيى: والله لا أشبع بعد ذلك أبدا. فقال الشيطان: ووالله لا أنصح بعدك ابن آدم أبدا. فبحر الله. هكذا الشيطان في حياتنا، لا يقضوا من مجالسنا، لا يقضوا من معايشنا، حتى سبحان الله، يعني الحديث الشهير في الصحيحين، خرج رجل لما وجد أناسا يعبدون شجرا، فقال: والله لأقطعن الشجرة حتى لا يعبدها الناس من دون الله. فخرج له الشيطان، وهذا هو السبيل، انت طالع للدعوة، طالع للصلاة، طالع لعمل صالح، لابد أن تجد الشيطان في وجهك، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فهو لكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قولوا لا إله إلا الله. طلع الرجل راح يطلع الشجرة التي تعبد من دون الله، أمر معروف، رجل عجيب طلع من أمر صالح. فقال له الشيطان: إلى أين؟ قال: أقطع الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: والتمالك هو الشجر خليفة حالك زي ما بعض المسلمين بيقولها لك لما تيجي تقف مع ربنا تقول لك خليفة حالك ما تعملش مشاكل سيبها لله يقول كلام بجهل زي الشيطان ما قاله لقد المصطفى خطوة خطوة قال له داعي الناس في شكله ودع انت نفسك لعبادة ربك وما عليك من الناس من عبد غير الله فكل نفس بما كسبت رهين يا ولد زي ابليس ابليس يقول لغير كل ما انت عملك حتى لا تمه هو واحد عمل على الباب فقال والله ما منعنا ان نكتب الناس فزرعه الشيطان فطلع الرجل الشيطان غير الشيطان فلما هزم الشيطان قال الرجل عندي خطة أحسن من اللي رايح تعمله قال له قول قال له في ناس جعانة وناس عيانة وناس أبدانة وناس عيانة وناس وناس قال له المطلوب قال له هديك فلوس تأكل وتكسي وتطعم أحسنك من قبل الشر فاقتنع الرجل بكلام الشيطان ودايما اللي يقتنع بكلام الشيطان يبقى وقع في فمه فأمن عليه قال له هتجيب الفلوس ازاي؟ قال له هتلاقي عند المكان ده عند راسك في المكان اللي بتنام فيه حط لك دينارين الدينار الواحد كان يشيل اربع كرام يعني كل يوم احط لك ثمن في الباب تذبح وتاكل فنام الرجل وقام فوجد دينارين فلعب الشيطان براسه قال له يعني الواحد كان يريد ان يبدا بنفسه فتح كلامي ينطق الاول ونجح عايزين وبعدين دور على الناس فانشغل الرجل بنفسه وترك الناس وبعد ما اشتري طلع ثاني يوم لا الشجر هذا فقال راح اطلعها ثاني فلقيه الشيطان مره ثانيه الى اين قال له الشجره قال له شجر ايه قال له التي الروح التي تعبد من دون الله قال له لا عدت فاتت عليه خلاص عدت عليه فصارع الشيطان فصارعه الشيطان ليه؟ فقال الرجل انا امبارح لك كل النهار تخبرني قالوا لانك امبارح وانت طالع تبع الشرع كانت نيتك الاخلاص لله والطاعه لله والتقيه لله اما النهارده فانت تغطي علشان الدنيا تمشي ثاني يوم ما وفقش بوعد ليه وجبت لك الفلوس زي ما قلت وهكذا وهكذا لو قيام الشيطان ولذلك لو بصينا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هتلاقي من بدايه الدعوه ومش بتصغر منه حتى تبت يدا قولوا لا إله إلا الله أين أبو جهل فيبرئ الله المسلمين منه ويوسل سبحان الله ويسلط عليه شابين صغيرين معاذ ومعوذ ابن عفان الانصاريين فيقتلانه ولكن تبقى فيه روحه. والنبي صلى الله عليه وسلم تسليم يقول للصحابه بعدما قتل من المجرمين 70 و70 يلاقي على سيدنا عبد الله بن مسعود، وابن مسعود كان يسخر منه ابو جهل اشد السخريه في مكه ويضرب به. مسعود كان نحيف طوله حوالي 90 سم اقمر خالص وضعيف البنيه ابن زي عود السواد قطيعه، كان يسخر منه ابو جهل ويضربه. وضربه مره لانه جهر بالقران اول ما نزل سوره الله في مكه وشق امه ونزل له، فقال له الحبيب الغالي محمد صلى الله عليه وسلم انه هو بيسخر منك ويشتمك يا ابن مسعود، سيمكنك الله قبل الموت من ان تسترد حقك من هذا المجرم. وغزو البدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينادي على ابن مسعود يا عبد الله، قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قال اذهب فاهدي بخبر ابي جهل. فليك عليك رسول خلاص في الندع الاخير. فذهب سيدنا عبد الله بن مسعود ليبحث عن ابي جهل فوجده على ظهره والدماء تسيل وهو في الندع الاخير، فقال ابن مسعود يا عدو الله، قال اسكت يا ربيع الغنم المشهد الله. لسه بيصرخ لسه بيشتم لسه بيتذمر وهو بيطلع في الغنم، فقالوش حتى يا راعي الغنم يا ربيع الغنم صافي راعي الغنم اسكت يا صافي راعي الغنم. فتبسم ابن مسعود وصعد على صدره وقال الا كنت على كبرك ومفرطك وغرورك، لقد مكن الله منك المسلمين. ثم اخذ سيفه وقطع راسه من جسده واخذ الراس يجرها من الاذن وذهب بها الى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اتذكر يوم ان قطع اذني في مكه يوم جهرت بالقران لسوره طه في الكعبه؟ فقال النبي نعم. فقال خذ يا رسول الله اذن باذن والراس زياده. فتحب الله إيمان. هكذا كانوا يصنعون للمسلمين. أبو لهب يخشى أن يذهب إلى غزوة أحد خشية أن يمسك بالمؤمنين ويستأجر رجلا مكان السخرية عاقبتها شر. إياك أن تسخر من أحد، إياك أن تستهزئ بأحد. أنا آتي في عواقب حتى تعتبر وحي الله. قل لا اله الا الله سبحانك ربنا يداك لها في طلب الكل. وبعدين يبعث واحد مكانه الى القبر يقول ربنا يبتلي ابو لهب بمرض يسمى العدسه، مرض معد زي كورونا كده بس جسمه عليه قرح ورحمتنا وحاجه مريبه خالص. فاكرين موسى التابعين الذي فعل نفس المفاعيل التي يفعلها الكفار عندما قرأ نبي الله موسى الكريم ليتلقى ألواح التوراة، فرجع فوجد السامرين قد صنع عبدا لبني إسرائيل يعبدونه من دون الله. لما رجع موسى قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس لبلا طرف بإذنك لن تطيق حد لقيت كبر هذا على اسمك ولا حد يجدك ولا حد يغير عقبك من هذا الاسم والالم الذي في جسدك لا يتحمل بشر. فيخرج السامري حتى يموت. هكذا صنع الله بابي لهب. لماذا؟ لانه كان يسوق النبي والمسلمين ويسخر من النبي والمسلمين. ايها الاحبه الكرام حبائي حبائي ان يتنمر احد من المسلمين لاحد من المسلمين ولا لاحد من غير المسلمين، لان نبي الاسلام محمد صلى الله عليه قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. اقول الله قولي هذا واستغفر الله العظيم. إن الحمد لله